الحديث عن هذا العالم الذي ظلم الله سبحانه وتعالى عنه وقصله وتقصر الرسول صلى الله عليه وسلم القول به. وكان حديثنا حول تفاصيل او الصفات التي ظلم الله سبحانه وتعالى بها عنه. من هذه التفاصيل ايضا ان الشيطان له قرنان كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اخبر صلوات الله وسلامه عليه ان الشيطان ينصب قرنين عندما تطلع الشمس وعندما تغرب، لأن المشركين كانوا يسجدون للشمس في هذه الحال، فتكون عبادتهم للشيطان أيضا كأنهم يعبدونه. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هاتين الوقتين أو في هذين الوقتين. قال: لا تتحينوا صلاة طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تقطع بين قرني الشيطان. والصحيح أن المراد هنا الصلاة التي ليس لها ثواب، أما الصلاة التي لها ثواب فلا بأس من أن يصليها المسلم في أي وقت كان، بعد العصر أو عند الفجر عند طلوع الشمس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتحينوا، في رواية: لا تتحينوا بصلاتكم، يعني لا تتقصر، إياك أن تقصر هذا. لكن لو الإنسان دخل المسجد في هذا الوقت أو فاتت الصلاة، تأخر في صلاة العصر نايم أو لم يوقف إلا بعد طلوع الشمس، فإنه يصلي مباشرة في هذه الأحوال ولا بأس. علمنا أن مساكن الملائكة السماء، أما الجن فمساكنهم الأرض مع الناس، وهذا يجمل النصوص تدل عليه. أين يسكنون في الأرض؟ أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سكن من بعض النصوص أنهم قسم منهم يسكنون في الفلوات والصحاري، قسم يرحلون، وقسم يساكنون الناس في البيوت، وخاصة في الأماكن بالنسبة للشياطين الأماكن الخيرة. ولذلك أمرنا أن نستعيد من الشياطين عندما ندخل دورات مياه. لذلك يقول المسلم: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخراب، الشياطين ذكورا وإناثا. وكذلك تأوي في الأماكن الخراب، من الأماكن أيضا الأسواق، تكثر تواجد الشياطين في الأسواق. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أو حذر المسلم من المكثر من الجلوس في الأسواق: لا تكونن إن استطعت أول من تدخل السوق ولا آخر من يدخل منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رأيك. لأنه يعلم أن الناس يتقاتلوا على الدنيا ويتصارعوا عليها، فيستطيع أن يفسد فيما بينهم في تلك الأماكن. كذلك كما يقول ابن تيمية: تتكاثر أيضا في المقابر. ولذلك نرى كثير من الشيوخ الذين يخطرون بالشياطين تكون هذه مأواهم، الخرائط والمقابر، وتكثر في الأماكن، في بعض أماكن الحيوانات خاصة الإبل. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن وراء كل بعير شيطان في حديث صحيح. ولذلك جاء النهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو معاطن الإبل من هذا الجانب، لا لأنه روث وبول الإبل نجس، فالصحيح أن روث ما يؤكل لحمه وبوله ليس نجس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين عندما جاءوا خوفا المدينة وأرسلوا المرض أن يخرجوا إلى البرية ويأخذوا إبل ويشربوا من أبوال الإبل، فلو كان نجس ما أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستشفوا بأبواله. ولذلك الحكمة في ذلك أنها مرابط، هذه المرابط تكون مأوى للشياطين. هذا جانب، وجانب آخر يتعلق بطبيعة الإبل نفسها. قد تؤذي الإنسان إذا رأت منه غفلة، خاصة إذا كانت تحصد عليه، فالبعير يحصد على الإنسان. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الإبن خلقت من الشياطين وإن وراء كل بعير شيطان. وفي رواية لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وصلوا في مرارض الغنم فإنها بركة. وفي رواية صحيحة أيضا ولا تصلوا في أعصان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. كيف معنى خلقت من الشياطين؟ الله أعلم إليه كيف خلقت من الشياطين، هل هو تعبير مجازي أو تعبير حقيقي؟ الله أعلم إليه. من مجالس الشياطين التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس فيها أن يجلس المسلم بين الظل والشمس، نصف الظل ونصف الشمس، أو جزء منه في الظل وجزء منه في الشمس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الجلسة وقال إنها جلسة الشيطان أو من مجالس الشيطان. مما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أن للجن دواب أيضا، كما في حديث مسلم وغيره أن الجن سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم الجاب وقال لكم كل عظم ذكر الله عليه يقع في أيديكم لحمة وكل ضعرة علكم دوابكم. مما أعطيه الجن من قدراتهم سرعة الحركة والانتقال، يدل على ذلك بعض ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في سورة النمل في الحوار الذي جرى بين سليمان وجلسائه عندما كانت بلقيس ملكة سبا في الطريق إليه، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين؟ قال عشيكم من الجن أن آتيك به قبل أن تكون من مقام وإني عليه لقوي مبين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يأتوك إليك فرضا. فعصيت النص الأول مرة بأنه من الجن يستطيع أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين من الأرض المباركة قبل أن يقوم المقام، وهذا لا يستغرق ثواني. الآخر قال قبل أن يرتد إليك فرضا، لأن تغلظ عينك ثم تستحوها أتي كريم. السرعة فوق ما نسميه سرعة الصوت وسرعة الضوء. وأيضا له دب في مجالات الفضاء منذ كده، سواء كان هناك عندهم وسائل علمية أو هم بذاتهم، يعني ربنا أعطاهم القدرة بذاتهم أن يصعدوا إلى السماء. وهذا منصوص عليه في القرآن أن لنفس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مصاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يروي البخاري وغيره أن الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم بالوحي تضرب الملائكة لأجنحتها صدعان لقوله كسلسلة على صفوان. ثم حديث يقول بعد أن يفيقوا يخبر جبريل أهل السماء لما قالوا ويتناقل أهل السماء ما قال الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى ملائكة السماء الخرق، فيصنعه مسترق السماء. تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسترق السمع هكذا تضع يديك وصباعهما بعضهم فوق بعض. يقول فربما سمع الكلمة وألقاها لمن تحته قبل أن يدركه الشهاب، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه. شرب يرمى بين الشياطين فتأخذهم قبل أن يتمكن من إلقائها إلى من تحته، وأحيانا يتمكن من إلقائها وكل منهم يكذب معها كذبة حتى تصل على إلى أذن الساحر أو الكاهن ومعها مئة كبيرة. عدم العلم هذا أدى إلى انتشار قراء الجاهلية بين الرسول صلى الله عليه وسلم، كما انتشرت خرافات في الوقت الحاضر كثيرة بسبب ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كشف شيء من هذه الخرافات والقرآن، فعندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا لأصحابه في ليلة رمي بنبيه استنار الجو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية في حدث؟ قالوا يعني إذا رمي بماذا كنا نقول مات عظيم أو ولد عظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياة، ولكنه مختلف السمع. وأخبرهم أنه هذا يرضى به بعزم مختلف السمع. ومن جملة قدراتهم ما أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا يقومون به بسليمان، نبي الله سليمان، من تصنيع وبناء وعمران. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوار وقدور باسية، أنواع من المعرفة والعلم كانوا يستطيعوا لها أن يحققوا ويبنوا القصور ويصنعوا الصحة الفنية والتماثيل وما أشبه ذلك والقدور التي يطبخ بها وغير ذلك. ولعل أنه عندهم قد إلى مثل بعض المخترعات الحديثة تسميه التلفزيون والإذاعة الآن، لعلهم توصلوا أو عندهم معرفة من القديم بها. هذا يحكي ابن تيمية صريح في هذا. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن بعض الشيوخ الذين كان لهم اختصار بالجن أخبره عن أقوى شيخ الإسلام، قال له: إن الجن يرونه شيئا براقا مثل الماء والزجاج، ويمثلون له فيه ما يسقط من الأخبار. قال: فأخبر الناس به ويوصلون إلي الكلام من استغاث به من أصحابي فأجيبه فيوصلون جوابي إليه. على نفس مثل التفاوت فيوصلون له الأشياء في الزجاج مثل لوحة من الزجاج فيرى كلام الأشخاص كذا. حدثني أحد الإخوة لعلكم تعرفونه كلكم تتخيلين أنه هو بنفس حصة التجربة في هذا دي طريق وسيط حصلت تجربة مع الجن لعل أحجام فيها في آخر إن شاء الله في آخر الحديث. أحجام 30 بجمع الثاني 30 بعد ما أدري يعني بس هو في الجزء 11 30. ومما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه القدرة على التشكل في أشكال مختلفة، كما تشكل الشيطان في صورة صراحة الملك في غزوة بدر، وجاء المشركين وأجارهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما رأى الملائكة وشاهد أمرا لا يشاهده المشركون علم أن الأمر مختلف. فلما قرأت شيئان نقف على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. وقصة أبي هريرة التي يحكيها في صحيح البخاري وفي غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكله بأن يحفظ زكاة الفطر، هذه سنة اليوم المسلمون تركوها، كانت تجمع الزكاة عند الرسول صلى الله عليه وسلم دولة المعنى كانت تصير ثم توجهها. بعض الناس لا يعرف الفقراء والمساكين، وبعضهم عند الفقراء ما في من يعطيهم، فيكون مثل الزكاة العادية دولة الثانية مركز تجميع وتوزيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم وكله بأن يحفظ صدقة الفطر. يقول: فجاءني آتي من الليل فجعل يأكل من الطعام يسر، فأخذته قال: تصرف من أموال المسكين زكاة المسكين لأطعمك إلى رسول الله. قال: إني فقير وصاحب عيال. فما جاء أبو هريرة يبدو رجل رقيق فقرأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك الليلة يا أبا هريرة؟ قال: زعم أنه فقير وذو عيال فتركه. قال: أما إنه كذبك وسيعود. ليلة ثانية أيضا جاء قال: فعلمت أنه سيعود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود. قال: أطعمك إلى رسول الله. فالشكوى تركه في الليلة الثالثة أيضا قال له الرسول سيعود وجاء وأخذ يأكل من الطعام، فقال هذه كانت ثلاث تزعم أنك لا تعود ثم تعود، إن أعطانك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني وأعلمك الكلمات ينفعك الله بها، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لا يزال عليك إن الله حافظ ولا يقربك شيطان فقط. فاتبعه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصدقة والكذوب، أتدري يا أبا هريرة من تفاضل منذ ثلاث؟ قال لا. قال ذاك الشيطان. هذا الشيطان تشكل في صورة إنسان، قد يتشكل أيضا في صور الحيوانات، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فلما سألت فقال ما بال الأسود من الأحمر؟ قال ذاك الشيطان. قد يكون الشيطان يعني الأسود كما نقول ابن تيمية هو يعني الحيوانات يكون منها شياطين وهي حيوانات يطلق عليها اسم الشيطان، لكن يبدو أن الشياطين تحب هذا النوع من الكلاب أو هذا اللون من الكلاب فتتشكل بها للأشياء. فقد يكون هذا الكلب كلب حقيقي وقد يكون شيطان، لكن صورة الصواد القاتم هذا الكلب الأسود القاتم احتمال أن يكون شيطان جني، أو احتمال أن يكون جني، احتمال أن يكون كلب حقيقي. وكذلك التواتر عند الناس أيضا منها قد تتشكل في الصغر والصور خارج الصور، ولكن من أكثر ما تتشكل به الخيال، هذا أكثر شيء تتشكل به الجنان. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت التي تكون في بيوت، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري إن للمدينة نفرا من الجن قد أسلم، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه، يعني رأى أفعى فليؤذنه ويعلمه، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا السائب يحكي أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته فوجده يصلي، قال فجلست أنتظره حتى يقضي صلاة، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، كيف أخشاب صلع في أطوف، فالتفت فإذا حية فركبت لأقتلها، فأشار إلي أيضا وهو الصلاة، فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فمن انتهى من صلاتي قال له هذه الفجرة أترى هذا البيت؟ قال نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرف زوج حديث، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار، شاب حديث عهد لزوجه، فكان حتى ظهيرة استأذن الرسول يذهب إلى زوجته، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاح فإني أخشى عليك قريظة، كانت بنو قريظة نقضوا عبودهم، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين الجارين قائمة، قال يا مرجيه شعر أبين في حالة ما أرضى الزوج، فأهوى إليها بالرمح ليطعمها به عنده غيرة، فقالت له أفتك عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر من الذي أخرجني، فدخل فإذا رقية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظم به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطرب عليه نفض صفها فخرجت من الرمح، فما يدري أيهما كان أسرع، يبدو أن أعطفت أو أن الجن سأروا، فقل للراوي ما أدري الأفعى كانت أسرع موتا أو الغلام الشاب هذا مات أولا. فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا ادعو الله يستجيب لنا، قال استغفروا لصحيح، ثم قال إن للمدينة جنا قد أسلم، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. هذا الحكم خاص بالأفاعي دون غيره، لو وجدنا فأر أو غيره نحن مجيئين عن قصر، هذا بالذات الأفاعي. الشيء الثاني أفاعي البيوت بالذات، أما الأفاعي لتفاعي البيوت ما نسأل الجن أو غير الجن. الأمر الثالث لا تقتل حتى يعني تعلم، يقال لها يعني يقال نسألك بالله أن تقل تؤمني بالله واليوم الآخر، وكنت تؤمن بالله واليوم الآخر تقل ولا تؤذينها ولا تشكلها مرة واثنين وثلاثة بعد الإذن الأول الإعلان الأول بثلاث أيام يحق لنا الحق. لماذا تقتل بعد ثلاث أيام؟ لأن إما أن تكون جن كافر، والجن الكافر، وإما ألا تكون جن تكون أطعى حقيقية وتقتل أيضا. ثلاث أيام فأذنوه ثلاثة أيام. يستثنى من جنان البيوت نوع أو نوعان يقتلان مباشرة بدون صيانة. في صحيح البخاري عن ابي لبابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان يعني جنان البيوت الا بعد ان تعلموه الا كل ابصر ذي قيلتين فانه يسقط الولد ويرزق البقر تقتلوه. شيء واحد بل استثنى مش كثير الا كل ابصر ذي قيلتين نوع يكون كانه شبه مقطوع وغليل شوية يكون عليه خطين، هذا يظهر البصر لو جاء نظر الإنسان، وهذا مذكور أنا قرأت شيء عن الأفاعي في كتب العلوم يذكر هذا أن هناك نوع من الأفاعي سمها أو يعني لا يبدو فيها خطية في عينها، لو جبت عين الإنسان يبهى خطية سرعة، لو رأت الأفعى تسكت جردا. هذا نحن مؤمرين بخطية بدون أن نعلمها. هل كل الجن الأفاعي جن أو بعضها من الجن؟ يبدو أن هناك أفاعي حقيقية وأفاعي من الجن، ولكن هناك حديث صحيح يقول الخياط مسك الجن سوعا كما مسكت القردة والخنازير من بني إسرائيل، قد يكون أصغر من الجن ثم مسكت كما مسكت بني إسرائيل القردة والخنازير. احتمال ايضا ان يكون في هناك افاعي افضل ليست من الجن. من القدرات التي اخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم من العروق، وهذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت زوجته صفيه من صفيه تزوره في المسجد كان معتكفا، فخرج يوصلها الى بيتها، كان بيتها بعيد عن المسجد شويه، فمر رجلان فأسرع عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب امرأة، فقال على رسلكما إنها صفية من سفين يعني جزوية، فقال سبحان الله يا رسول الله يعني هل نشك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم، يوسوس لهما. لكن الآن لا يمكن للشيطان أن يوسوس، ولذلك إذا كان الإنسان ممكن أن يكشف لأخيه الشبهة إذا رآه في موطن قد يكون فيه شبهة، استطاع أن يكشف هذه الشبهة يكون أفضل حتى لا يترك مجال للشيطان. ومع كل ذلك فالشيطان ضعيف، مع أن هذه القدرات التي أعطي لها يعطيها فهو ضعيف، كما قال الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فهو ليس له سلطان على عباد الله الصالحين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو في شك، فليس له سلطان الا على اتباعه، انما سلطانه على الذين يتولونه. اذا الانسان اعطى الشيطان قياده يتسلط عنه، اما الانسان ما لم يتبع سبيل عرفناه الشيطان لا يستطيع ان يتسلط عليه، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وهذا السلطان هو تفكير في الاغواء والاستثمار في السلطان الحجه والبرهان كما قال تعالى الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين فاوزهم ازا يعني تحركهم الى الشر تحريكا. قد يسلط احيانا على بعض العباد او على بعض المؤمنين بسبب ذنوبهم كما في الحديث ان الله تعالى مع القاضي ما لم يجر فاذا جار تبرع منه والزمه الشيطان. ويروي ابو الفرج الجوزي قصه طريقه قد تكون صحيحه وقد لا تكون صحيحه تبين مدى قوه الانسان اذا تمسك بالطاعه فاذا ترك الطاعه كيف يتسلط عليه الشيطان. هذه القصة يبدو أنها قصة عالمية يعني قد لا نجدها من اللغات إلا وهي مذكورة بها. يقول حسن كانت شجرة تعبد من دون الله فجاء إليها رجل فقال لأقطعن هذه الشجرة فجاء ليقطعها غضبا لله فلقيه إبليس في صورة الإنسان فقال ما تريد؟ قال أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال إذا أنت لم تعبد فما يضرك من عبدها؟ قال لأقطعن. قال له الشيطان هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطعها ولك دينار ديناران كل يوم اذا اصبحت عند الفلك. قال فمن اين لي ذلك؟ قال حمله فرجع فاصبح فوجد دينارين عند الفلك ثم اصبح بعد ذلك فلم يجد شيئا فقام غضبا ليقطعها فتمثل له الشيطان في صورته وقال ما تريد؟ قال اريد قطع هذه الشجره التي تعبد من دون الله تعالى. قال كذبت ما لك إلى ذلك من سبيل؟ فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد يقتله. قال أتدري ما أنا؟ أنا الشيطان. جئت أول مرة غضبا لله فلم يكن لي عليك سبيل. فخدعتك للدينارين فتركتها فلما جئت غضبا للدينارين سلطت عليك. أخوانه الله سبحانه وتعالى كيف يتسلط الشيطان على الإنسان إذا ترك طاعة الله وضرب ذلك مثلا واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه به. هذا مثل رجل ربنا أعطاه الهداية وهذا حال بعض المسلمين والعياذ بالله ربنا يعطيه الهداية فيه الإيمان يعرف العلم ثم يأتي عرض دنيا مال جاه وزارة فيؤثر الدنيا ويترك طاعة الله وينسلخ من طاعة الله عند ذلك ربنا يسلط عليه الشيطان. واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا بغض النظر من هو هذا لكن هذا هذه العبرة في المثل إنسان ربنا يعطيه الهدى والإيمان فيترك الهدى والإيمان فيتسلط عليه الشيطان. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يدخل في هذا اليهود والنصارى والكفار كلهم من هذا السبيل. من هذا الباب ايضا يعني يتفوق الرسول صلى الله عليه وسلم على ناس الامه وهذا مع الاسف الشديد يحدث في ايامنا هذا بكثره. يقول ان مما اتفوق عليكم رجل قرأ القران حتى اذا رؤي استهجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلق منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال قلت يا رسول الله أيهما أولى بالسيف الرامي أم المرمي؟ قال بل الرامي. فهذا قليل مما يعني يزيد به العباد. الخلاصة أن الشيطان ضعيف لا يتسلط على المؤمن إلا إذا أعطاه المؤمن القيادة إذا ترك الهدى وطاعة الله سبحانه وتعالى. أما الذي يتمسك بالإسلام الشيطان ليس له اي دليل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر بن الخطاب ان الشيطان ليفرح منك يا عمر. وفي الحديث اني لانظر شياطين الجن والانس فروا من عمر. هذا ليس العمر خاص، كل مؤمن قوي في ايمانه خلاص سيئه الشيطان منه بل يسيطر. يعني مساله الوعظ قوي الايمان يبدا يسيطر على الشيطان، كما في الحديث ان المؤمن لينسي شيطان كما ينسي احدكم بعيره. معنى ينسي يعني ياخذ بناصيته، مثل كيف الانسان لما ياثر عدوه ياخذ بناصيته ويجر وراه ويستسلم هذا العدو في الانسان. كذلك المسلم يستسلم بطاعه الله يستسلم بشريعه الله، هذا يذل الشيطان ويصبح الشيطان بدل ما جاء يوسوس له يصبح ذليل حقيقة. ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم الى درجه انه اثر في شيطانه فاسلم، الا ان الله اعانني عليه فاسلم. ومن ذلك ان الشياطين كفر، يعني من ضعف الشياطين انها كفر في بني ادم. وما كفر الناس ما كفر الله سبحانه وتعالى يعني امر الناس ان يتكفروا بالشيطان الا اذا هم ارادوا بأهوائهم. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد. وهذا الى الملك الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى لسليمان اذ دعاه وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. ومن ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم امكنه الله من الشيطان في اكثر من مره. تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشيطان عندما جاء مرة الشيطان بالجهاد في يمينه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في الصلاة قبل معه فقال وإذا هو بالصلاة يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العنك للعنة الله العنك للعنة الله العنك للعنة الله. قال ورفع يده كأنه يتناول شيء، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك رصدت يدك. قال إن عدو الله إبليس، يعني مش شيطان عاش أي شيطان، الشيطان الأكبر جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأكد، ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لقوله قد لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. وحدث مرة ثانية أيضا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن غير الشيطان أكبر جعل يتفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي وإن الله أمكنني منه فدعته خلقته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب ساريا من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله الصافي. يبدو ايضا ان الشياطين لهم نوع من التعلق بقضايا الفقه، ولذلك اضلوا الناس في هذا السرير وزعموا كذبوا على نبي الله سليمان وقالوا ان سليمان انما حكم الناس وحكم العالم بهذا السر. ومما تروي كتب التفسير ان الشياطين كسرت كتب السحر وجعلتها تحت كرسي سليمان، فلما مات كشفوا خبيئه هذه الكتب وقالوا ان سليمان كان يحكم الناس بهذا الطريق. وهذه العقيده استمرت عند اليهود الى اليوم ان سليمان ساحر. فالقرآن برأ سليمان من هذا الاختراع، ولما جاء رسول من عند الله مصدقا لما معه نبذ فريق من الذين كفروا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا معلمين الناس. الشياطين من ضعفهم أيضا أنهم لا يعرفون الغيب كما يزعمون ويزعم أتباعهم أنهم يعلمون الغيب، هذه سرية وكذب وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك علمانيا عندما توفي سليمان وكان في الجن مسخرون له، دعا الله ان يعمي على الناس موته على الانس والجن موته، فبقي راح ثلاث ايام في مصابه كانه يصلي متكئا على عصاه والجن ينظرون فيجدونه واقفا فيرجعون الى العمل الشاق الذي يعملونه، وما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساعه. جت الدابه تاكل الخشب هذه، اكلت العصا، فلما ضعفت العصا وثقل عليها الحمل انكسرت فسقطت سليمان، فعلم الجان انه قد مات منذ فتره، وعند ذلك علم الناس ان الجن لا يعلمون الغيب. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سأفه، فلما قر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هل القضيه قضيه معرفه الجن بالغيب قضيه اضلت البشريه كثيرا؟ وهؤلاء الذين نسميهم الزجاجنه الذين كانوا في الجاهليه ولا يزالوا الى اليوم يدعون علم الغيب، نسميهم العرافون والكهنه والضاربون في الرمل، اكثرهم من الذين يستخدمون الجن ويدعون علم الغيب. وهؤلاء ينبغي الانكار عليهم. فعلم الغيب لله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسقط من بين يديه ومن خلفه رحبه. عالم الغيب لا يخفى على غيبه الا من يختاره من عباده من الانبياء. واذا ما ارسل الغيب الى نبي من الانبياء يعني انما يرسل جبريل يسقط من بين يديه ومن خلفه رحبه. يعني جبريل كان ياتي مثل ما ياتي المواكب ملائكه، مع انه قوي امين لكن تاتي ملائكه ايضا تحميه حتى يبلغ الرسول الوحي، فيقول بدوني الوحي بدون ان يدخل فيه شيء من سبب الشياطين ووحي الشياطين، ليعلم ان قد ابلغوا رساله ربي واحاط بما لديهم واحصى كل شيء واحصى كل شيء عليهم. هذا الاعتقاد اعتقاد ضال، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه من 40 يوما. اما اذا صدقوا فقد كفر. من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. ومن جمله العرافون المنجمون الذين يدعون علم الغيب يدخلون في هذا. هذا حال السائل، فكيف بالذي مسؤول نفسه؟ كم جريمته اذا كان هذا حال السائل؟ اما اذا كان السؤال على باب من باب كشف طبيعه هؤلاء لا باس في ذلك. يعني انسان يريد ان يبين كذبهم وزجرهم لا باس في ذلك. كما في الحديث الذي في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم تتبع الى الصياد الذي كان يدعي انه يعلم الغيب، فلما وصل اليه في قصه طويله قال الرسول صلى الله عليه وسلم اني قد صبأت لك صبأ او صبيا. فالرسول قد صبأ له كفان او سوره كفان، فهو عرف شيئا وجهل شيئا. فقال كفان فانما انت من اخوان كفان. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ساله الا ليكشف امره ويتأين حقيقته. الشبهه التي تقال ان بعض العرافين وبعض المنجمين بعض الكهنه قد يسقطون في بعض الاحيان، هذا مبني على امور. بعض هؤلاء يكون لا يكون له صفه الجن، ولكن يكون انسان حذق الكلام وعنده حيل. بعضهم يعطي كلام عام، عبارات عامه تحتمل متناقضات، فلما يحدث اي شيء يستطيع ان يكفره على ما حدث. يأتيه حاتم فيقول له ابني مريض، يقول له سيستريح. يموت يقول له ألم أقول لك سيستريح؟ استريح من آلامه وأوجاعه يعني. يطيب يقول له ما قلت لك أنا سيستريح؟ يعطي عبارات. أكثر الذين يقرؤون الكهف والفنجان عباراتهم هكذا، هناك عدو أنا شايف عدو في أمامك، في عقبة. تيجي الإنسان عقبة يقول هذه العقبة اللي قالوا عنها. تيجي عقبة كبيرة تبقى والله ابن عقبة اللي صنعه. كل انسان في حياته مشاكل، في عدو يترصد لك، ما في انسان له عدو، ما في انسان مالوش مشاكل مع الناس. فيعطوا تعبيرات عامة يمكن تفسيرها على كل الوجود، والناس ببساطتهم اولئك صدقوا هذا الفن دجاجلة في هذا الموضوع، ولكن ببساطة الناس سقط رفع عليهم سببهم. بعضهم يستخدم الجن ويكون أخبارهم بنسبة كبيرة جدا صحيحة، لكن مش في الغيب المستقبل، في الغيب الذي قد وقع. في الغيب الذي قد وقع الجن ملازمون للإنسان، إذا وقعت طرقة مشكلة قضية قد يعرف أن الذي سرق فلان الذي قتل فلان، فإذا كان واحد يعبد الجن ويستخدموه وهم لأجل ذلك يمدونه، قد يخبرونه يقول قاتل فلان أو طارق فلان وخبأ في مكان فلان، لأن هذا أمر خطر تماما، كما لو كان إنس يؤتي شمد المشهد فجاءوا أخبر. كذلك هؤلاء ناس عقلاء علماء عندهم فهم يستطيعوا أن يخبروا. أما إذا كانت المسألة مسألة غيبية فهذا ليس له طريق إلا طريق واحد، صراخ السمع، وهذا يحدث كل 100 مرة قد يحدث مرة، لكن مع الأسف الشديد الناس ينسوا 100 مرة 99 مرة ولا يذكروا هذه المرة، وهذا يحدث بيننا نحن البشر. يجي الواحد احنا منا الموجودين وغير الموجودين يفسر الحدث الذي يمكن ان يكون، كل واحد له في كل يوم تفسير عن احداث المستقبل، يصدق كلام مرة يقول انا ما قلت انه حيحدث كذا وكذا، يذكر هذه، لكن التفسير اللي فسر عن مئات المرات اللي اخطا فيها ما يذكرها ولا يذكرها. كذلك بالنسبه لكلام العرافين يصدق مره مرتين فيتناقل الناس صدقته هذه، ولكن مئات الكذبات التي يكذبها الناس ينسون. لا يزال الامم قديما وحديثا، هؤلاء الجهنة اختلوا في حياة الأمم نسيانا بارزا، ولذلك حق وفكر ابن القيم أن يسميه يسمي الجهنة والعرافين رسل الشيطان، تماما مثل الرسل الأنبياء الذين يأتون من عند الله، أولئك للرحمن والكهنة والعرافون. كان في الجاهلية إذا كان يعني تذكروا كيف كانت مسألة في الجاهلية عند الملوك، الملوك والهذا كانوا يسيطروا على الناس بواسطة العرافين والكهان، هم الذين كانوا يتحكموا في رقاب الناس، ولذلك يستخدمهم الشيطان كما كأنه ذكر الله. الناس عندما تصبح مشكلة يتبعون تشريع، كانوا هم الذين يشجعون للناس، تحاكم يتحاكمون الى العرافين، كان الرجل من غير اهل الوجه يمشي ايام حتى يصل الى العراف والعراف ليعرض عليه المشكله، لانهم كانوا يعتقدوا ان هؤلاء يعلموا الغيب يتصلون بخبر السماء، عندهم عقل ليس عند الناس. هؤلاء كما قلت من البلايا التي ينبغي ان لا يزال لها اثار اليوم عندنا في القرى في بلاد الشام كثير، هذا لا يزال الى الان يدجلون على الناس ويكذبون على الناس، والناس يذهبوا اليهم من اماكن مختلفه، ولا يزال ما يسمى بالرمل يوع معروف في كثير من الاماكن، وكذلك الفنجان، كل هذا من المنكرات التي ينبغي المسلمين ان ينكروها، وبقايا عندنا في الكويت ما تصبح صحيفه الا حضر ورجع. هذا الكلام في ايامنا هذا استغرب كيف لا يزال هذا الصف الى الان. لو يعني بعضنا ارسل اكثر يعني موجودين كل واحد ارسل استنكار يعني 2-3-5-6 الى مختلف الصحف في المساله هذه، فلا تصور نصف صفحه ربع صفحه ثلث صفحه لا يكاد تخلو صحيفا، هذا من الجدل مقالة الشرك الوطنيه والجاهليه الاولى. من عجز الشياطين ايضا انهم لا يستطيعوا أن يأتوا بمعجزات كمعجزات الرسل، كما قال الله تعالى في القرآن: وما تنزلت به الشياطين فما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. كل إن اجتمعت الإذن الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم، يعني مع هذه القدرات لكن هناك قضايا لا يستطيعون، خاصة في معجزات الرسل. ومن عزهم أنهم لا يستطيعوا أن يتمثلوا بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتزيى بي، من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. ونلاحظ كلمة يتمثل بي، يعني